مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. بات الطيم يبنون المعالي، بحد السيف والجند الشداد، حماة الصاح يرجون انتصارا، من الرحمن موثوق المعادي. وبات الطيم يبنون المعالي، بحد السيف والجند الشداد، حماة الصرح يرجون انتصارا، من الرحمن موثوق المعادي. وبات الطيم يبنون المعالي، بحد السيف والجند الشداد، حماة الصرح يرجون انتصارا، من الرحمن موثوق المعادي. من الرحمن موثوق المعادي. من الصومال، من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. من الصومال زائنة البوادي، وعند الحضر حافظة المبادي، شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. شباب الدين خطاب المنايا، يفر الموت منهم في الصياد. جنود للخلافة قد براها، إله الكون من ماهي الرشاد، سواحيل لقد سادت زمانا، وبالصومال تاقت للقياد. سواحيل لقد سادت زمانا، وبالصومال تاقت للقياد. منارات غدوا بالدين شما، يقومون الليالي في صهاد. زوغ الفجر لن يغدو بعيدا، وليل الظلم ماض للبعاد. منارات غدوا بالدين شما، يقومون الليالي في صهاد. زوغ الفجر لن يغدو بعيدا، وليل الظلم ماض للبعاد. زوغ الفجر لن يغدو بعيدا، وليل الظلم ماض للبعاد. وليل الظلم ماض للبعاد. وليل الظلم ماض للبعاد.